ده في البدل قائم لا يزال. طيب، فالسؤال انه هو لا يستطيع ان يدفع بدل، سيضطر اما الى خدمه العسكريه او الى البقاء في تركيا على ما فيها من المحرمات. هنا تاتي قاعده فقهيه ومهمه جدا، وهي اذا وقع المسلم بين ضررين اختار اقلهما، بين شرين اختار اخفهما، وهكذا. الذي ابتلي بالإقامة في تركيا يستطيع أن يعمل موازنة بين المفاسد التي تلحقه بسبب هذه الإقامة التركية وبين المفاسد التي تتحقق فيه في الإقامة السورية وتحت الخدمة الإجبارية. فإذا ترجح عنده البقاء في تركيا بقي في تركيا، وهذا الذي أنا أظنه من بعيد ولا أحكم به. تشربوا بارد ولا شاي ولا ايش؟ جزاكم الله خير، اكرمكم الله. الاخ عمار له موضوع مع نظام سهرة نظام سكتها، موضوع قديم شوي. نعم، بس لا تريد ان تحيد عن جوابي. المتيسر منهم، يعني المتيسر الآن بقى أقول. جزاكم الله. نعم.